وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في بيان تحريم الذهب والحرير على ذكور الأمة وحله الإناث، وحديث علي رضي الله عنه وحديث موسى صريحان في تحريم الذهب والحرير على الذكور وحلهما للإناث. وتقدم في حديث عمر أنه لا بأس بموضع إصبعين أو ثلاث أو أربع للرجل من الحرير عند الحائل عند رقعة ونحوها. والحديث الثالث حديث حذيفة يدل على أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة يطلق بالرجال والنساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الفضة والأكل فيها، قال: إنها لكفر في الدنيا ولكم في الآخرة. ونهى لبس الحرير والديباج والجلوس عليه عند الرجال. فالذهب والحرير محرمان على الذكور حل لله، أما الأواني فهي محرمة على الجميع. الأواني من الذهب والفضة كلها محرمة على الجميع، حتى الملاعق الذهب والفضة كلها محرمة على الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الآخرة. وأما الحرير من جهة الحلي واللباس، الذهب من جهة الحلي واللباس وحل للإناث حرم على الذكور. أما الأواني فتحرم على الجميع، الذهب صغيرة أو كبيرة. وفق الله الجميع. الحرير من الذهب محلق، نعم، محرم على الذكور مباح للنساء سواء حلقة أو لا حلقة. بارك الله فيكم. بالنسبة للأربع الثلاث أربع أو أربع أصبع في الحرير، لا في التحليل، يعني قد يحتاج الإنسان رقعة أو إزرار أو ما أشبه، من رحمة الله، من تيسير الله جل وعلا. بالنسبة للقيام إلى الصلاة، بعض الناس إذا وقف الإمام قام، بعضهم إذا قال قد قام للصلاة قام إلى الصلاة. هذا أمر واسع يا ولد، من أولها إلى آخرها. أنا أمر واسع. جزاك الله خيرا. عند الإقامة سواء في أولها أو في وسطها أو في آخرها، المهم أن ينتصب قبل أن يكبر الإمام.